مسلمنا الوطن، مسلمنا الوطن ربانا عالطيب، وبس يصير أسد من يلمح الذيب، أسد بعد وطننا لذياب تخاف منه، نزف جرحه ورفض واحد يشد، مسلمنا الوطن أي والله، مسلمنا الوطن ربانا عالطيب، بس يصير أسد من يلمح الذيب، مسلمنا الوطن، مسلمنا الوطن مثلمنا الوطن ربانا عالطيب، بس يصير أسد من يلمح الذيب، أسد بعد وطننا، أسد بعد وطننا، لذياب تخاف منا منا منا، نزف جرح ورفض واحد يشد، مو احنا النعوف الوطن وحده، عراقيين عراقيين عراقيين، مو احنا النعوف الوطن وحده، نرسم عالشواطي دمنا وردة، مو احنا النعوف الوطن وحدا، من مرة الشدة. خليش معاك.